طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، في هذه الليالي ما بين العشر إلى عيد الأضحى نستقل هذا الوقت بإذن الله عز وجل ما بين مغرب وعشاء في هذا المسجد المبارك، مسجد زايد القائم عليه الشيخ ياسين حفظه الله تعالى، فقد رغب ونحن في هذه الليالي أو نقدم على ليال عشر هي من أفضل الليالي نتحدث فيها بإذن الله عز وجل في هذا الوقت عما ينفع المسلم فيما يتعلق بأحكام تتخلل هذه العشر، فإن العشر لها أحكام، ومن أعظم هذه الأحكام في هذه العشر ما يتعلق بمسائل الأضاحي، وهكذا فيما يتعلق إذا انتهى الإنسان والمسلم من أحكام الأضاحي. لا شك أن المسلم يحتاج إلى أحكام تتعلق بالعيدين، فإن للعيدين أحكاما، وما من شعيرة من شعائر الله عز وجل ولا زمن يمر بالإنسان إلا ولله عز وجل فيه أحكام، فيتعرف المسلم وهو مسلم على أحكام الله عز وجل في هذه المواسم حتى يعبد الإنسان ربه سبحانه وتعالى على نور وعلى بصيرة. فإن العبادة اتباع، إما بآية من كتاب الله عز وجل أو بسنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يشرع للعبد مهما بلغ من المنازل والذكاء والدهاء أن يتعبد لله عز وجل بمجرد الذوق أو العاطفة أو الحماسة أو الأحاسيس إلى غير ذلك، وإنما العبد مأمور أن يتعبد لله عز وجل بما أمر الله، إما في كتابه وإما على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فما من موسم من مواسم الخير الذي يمر بها المسلم وهو سائر إلى ربه تبارك وتعالى إلا وفيها أحكام، إلا وفيها أحكام، ولا يتأتى المسلم حقيقة أن يتعرف على أحكام الله عز وجل في كل وقت وحين وفي كل موسم من المواسم إلا أن يتفقه في دين الله عز وجل أو يجلس للتفقه في دين الله عز وجل. وقد من الله سبحانه وتعالى على الكثير منا بالفراغ الذي سيسأل عنه الإنسان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري عن ابن عباس: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الكثير منا فارق، الكثير منا فارق ولله الحمد، وإن كان بعض الناس ربما يشغل في أول النهار لكن في آخر النهار ما عنده أعمال، فحبذ أن المسلم يعني يستقل مثل هذه الأعمار والأوقات، وما أسرع هذه الأعمار وما أسرع هذه الأوقات مرورا. يبقى الإنسان في أول حياته وفي مبدأ حياته شبابا، ثم تأتي الأيام والليالي فإذا به قد قارب يعني سن الشيخوخة كما يقال. وصدق نبينا صلى الله عليه وسلم إذ يقول: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقل من يجاوز ذلك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإن لم تستقل هذه الأعمار والأعمال في الخير لربما استقلت في الشر، فالفراق يولد، خاصة إذا كان الفراق مع شيء من الترف، مع شيء من المال، مع شيء يعني من الحماسة وإلى غير ذلك، لربما ضاعت على الإنسان الأوقات، ضاعت على الإنسان الأوقات. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومن هذه الأربع عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. سؤال هناك بين يدي الله عز وجل، يسأل هذا العبد عن العمر وعن الشباب فيما أبلاه وعن العمر فيما أفناه. فإن الإنسان وقفة بين يدي الله عز وجل يسأل، ولا تسأل عن حقارة هذه الدنيا، فوالله تسأل عن المراكب ولا عن الدور ولا عن السيارات ولا عن الأولاد ولا عن الزوجات، إنما تسأل عن دين الله عز وجل. أول سؤال يباغت الإنسان في قبره حينما يولي عنه يعني ماذا من شيعه من دفنه وصلى ماذا عليه، أول ما يسأل عن ثلاثة أصول: عن دينه، عن ربه، وعن دينه وعن نبيه عليه الصلاة والسلام. سؤالات ما عاد في سؤالات الدنيا هناك، ما في سؤالات لماذا ضيعت السيارة الفلانية أو الصفقة الفلانية أو إلى غير ذلك، فالإنسان مسؤول. ونحن حينما نأتي مثل هذه العبارات أو التنبيهات أو العظات أو التذكيرات لا نحرم على أحد شيئا أباحه الله، لكن اجعل لدينك يعني الحظ الأوفر، اجعل لدينك الحظ الأوفر، وإلا فنحن ما نحرم على أحد من الناس مهما كان شيء أحله الله سبحانه وتعالى. لكن يحرص الإنسان على أن يعرف المقصد والغاية الذي من أجلها وجد على هذه الدنيا. فإنها سؤالات وعرض حقيقة لا ريب في هذا الأمر عندنا، أن الإنسان مسؤول بين يدي الله سبحانه وتعالى عن هذه الأعمار وعن هذا ماذا الشباب. فإن الشباب يمر سريعا والأعمار تذهب جريا، وهذا ملحوظ، ونحن في آخر الزمان الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن الأعمار تتقاصر، أعمار أمة النبي عليه الصلاة والسلام تتقاصر. ما أعمار هذه الأمة كعمر ماذا نوح عليه السلام وقومه، أعمار هذه الأمة قليلة جدا، قليلة جدا وأقل من القليل. فإن لم تستقل في الطاعة، إن لم تستقل في الفقه في دين الله عز وجل، إن لم تستقل في الصالحات في الخيرات في المبرات في القرب، لربما استقلت ماذا في الشر، وما أكثر الشر في هذه الأيام، ما أكثر الشر، وخاصة أن نحن انفتح علينا أبواب برامج، أبواب شاشات، أبواب دشوش، أبواب تلفزة. إن لم يثبت الإنسان على دينه لربما زل وسقط، لربما زل وسقط في هذه الفضائيات والقنوات والشاشات إلى غير ذلك، بما يعرض فيها من الشر، كل الشر فيها، كل شر. تريد تتعلم الإلحاد، الكفر، الشعوذة، السحر، البلطجة، السرقة، القتل، إلى غير ذلك من أنواع الانحراف، لربما يجد الإنسان في هذه الشاشات، لربما يجد الإنسان في هذه الشاشات. فالأعمار قليلة وقصيرة والأوقات تذهب سريعا، ما أن يصبح الإنسان من الفجر لربما رتب يعني أمورا يريد أن يستقلها في هذا اليوم، يذهب عليه اليوم ماذا سريعا. فنحن ولله الحمد يعني مكننا الله سبحانه وتعالى من صحة والكثير منا، ومكننا الله سبحانه وتعالى ومن علينا بالفراغ. إن لم يستقل في الطاعة استقل في المعصية، إن لم يستقل في الخير يستقل ماذا في الشر. فهذه فرص لما تأتي مثل هذه المواسم، تجلس طلاب العلم يتحدثون إلى الناس بالوعظ والتذكير وبيان أحكام ما يحتاج هذا الإنسان في دينه ودنياه وفي أخرى، فهذه والله تعتبر نعمة. كان يعني في القديم يعني البشر يعني المتعلمون هم الذين يذهبون إلى العلماء يرحلون حتى يأخذون العلم، أما الآن ولله الحمد فقد من الله سبحانه وتعالى يأتينا العلم إلى المساجد، يأتينا العلم في الشريط، يأتينا العلم في الذواكر هذه. فهذه نعمة، هذه والله نعمة سيسأل عنها الإنسان شاء أم أبى. هذه حقائق لا يتجاهل الإنسان، يقول أنا ما سأسأل بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأنا ما سألق الله سبحانه وتعالى، وأنا ما سأسأل عن عمري وشباب إلى غير ذلك. هذه أمور ما هي صحيحة. الحقائق الحقيقية التي جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان مسؤول، أن الإنسان مسؤول عن هذا العمر فيما أفناه وعن هذا الشباب فيما أبلاه. فنحن في هذه الأيام ما بين يدي ماذا العشر، ونحن ما بقي علينا إلا اليومين أو الثلاثة، وندخل ماذا يعني في أفضل الأيام، في أفضل الأيام وهي العشر من ذي الحجة، وهي العشر من ذي الحجة، وهي أفضل أيام الله سبحانه وتعالى، أفضل أيام الله سبحانه وتعالى أثنى عليها النبي عليه الصلاة ومدحها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الليالي أو هذه الأيام تشتمل على أحكام، ومن أعظم أحكام هذه الأيام كما قلنا أحكام الأضاحي، أحكام ماذا الأضاحي، ويري أحكام ماذا الأضاحي أحكام تتعلق بالعيدين، فإن للعيدين ماذا أحكاما، فإن للعيدين أيضا ماذا أحكاما. فهذه والله فرصة أن يجلس الإنسان في بيت من بيوت الله عز وجل، يسمع الخير ويسمع الذكر ويسمع الفقه، يتفقه في دينه سبحانه وتعالى، في دين الله سبحانه وتعالى، فهذه والله تعتبر نعمة. إذا ذبح كيف يذبح على السنة، وإذا اشترى هديا ما نعم هذا الهدي، وما سن هذا الهدي، وماذا يحرم عليه قبل أن يذبح ماذا الهدي، وإذا ذبح كيف يفعل باللحم، إذا غير ذلك من هذه الأحكام. فهذه نعمة أن يمشي الإنسان إلى ربه، ويسير الإنسان إلى ربه على نور وعلى بصيرة في هذه الأحكام، في هذه ماذا الأحكام، فهذه والله نعمة. لو نظر الإنسان في حال النبي عليه الصلاة والسلام في ليله ونهاره، وفي سفره وترحاله وحضره عليه الصلاة والسلام، وفي مقعده وسيره، وفي مأكله ومشربه، في مدخله ومخرجه إلى بيته عليه الصلاة والسلام، يجد أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت حياته كلها ذكر، وكلها ماذا دعاء، وكلها عبادات عليه الصلاة والسلام، ليله ونهاره في عبادات. إذا دخل عنده عبادات بيتي، إذا خرج من بيته عنده ماذا عبادات وأذكار، إذا أكل أو شرب أو نام أو تعار من الليل، أي تقلب ماذا من الليل، أو قام ماذا من الليل، أو سافر أو رجع ماذا من السفر، أو ذبح أو إلى غير ذلك، ما من شيء إلا وقد دلنا النبي عليه الصلاة والسلام على أدعية وعلى أذكار فيه، على عبادات عظيمة في هذا الأمر. فالإنسان يعيش في عبادات أنا الليل وأطراف النهار، فهذه والله فرص أن الإنسان يستقل هذا العمر، يستقل هذا العمر في الخير، حتى لا يستقل هذا العمر ماذا في الشر. فإن الرفقة يعني إلا من تبع الإنسان للرفقة ماذا الصالحة الذي تعينه ماذا على الخير، لربما ارتفق برفقة أعانته على ماذا على الشر، أعانته على الشر. وكما قلنا هذه المجالس الذي يلقى فيها الذكر والوعظ والتذكير والتعليم، هذه مجالس ماذا خير محض، هذه مجالس خير ماذا محض. يجلس الإنسان ما بين مغرب ماذا وعشاء، ثم يأخذ قلما وعنده ماذا كراسة، فيكتب معلومات، فيكتب ماذا معلومات تتعلق بأحكام دينه، تتعلق بأحكام دينه، فهذه والله من الفرص. وعندكم في هذا المسجد، قد من الله سبحانه وتعالى عليكم في هذه المنطقة وعلى قائم ماذا على المسجد أخ يعني فاضل وشيخ ماذا فاضل، وهو الشيخ ياسين، قد تعلم الزمن الكثير عند العلماء، تعلم الزمن الكثير عند العلماء، وأتاه الله سبحانه وتعالى من العلم خاصة في باب العقائد الشيء الكثير. فهذه فرصة أن الإنسان يصحح عقيدته، أن الإنسان يصحح عقيدته في الله، في النبي عليه الصلاة والسلام، في الملائكة، في اليوم الآخر، في الأنبياء، إلى غير ذلك فيما يتعلق مسائل ماذا العقائد. فهذه والله من الفرص. وأيضا مما يعني يدل على هذه النعمة أن الإنسان يجلس في مسجد فيه ولله الحمد، يجد الرائحة الطيبة، يجد التكييف، يعني شيء عوامل تساعد على أن الإنسان يعني يجلس ويتلقى الخير ويتلقى ماذا العلم. فهذه والله من الفرص الذي نسأل عنها، من الفرص والأعمار واللحظات والدقائق الذي نسأل عنها بين يدي الله سبحانه وتعالى. فنحن في هذه الليلة بإذن الله عز وجل نشرع في أحكام تتعلق بالأضاحي، وخاصة أن الكثير من فضل الله عز وجل يستطيع أن يضحي، فكأن قائلا يقول أنا أريد أتعلم أحكام الأضاحي، أريد أن أتعلم أحكام ماذا الأضاحي حتى أتقرب إلى الله عز وجل بعبادة صحيحة توافق الكتاب وتوافق ماذا السنة. فهذه والله تعتبر نعمة علينا جميعا، تعتبر نعمة علينا ماذا جميعا، أن يجلس الإنسان هذه الليالي المعدودة، هذه الليالي المعدودة، فيتفقه في باب من الأبواب، من أبواب الفقه، ألا وهو باب الأضاحي، باب ماذا الأضاحي. فلو أخذ الإنسان في هذه الليالي القليلة هذه تعتبر نعمة، كان عنده كراسة وكان عنده قلم فيكتب رؤوس أقلام، وما إشكال يجعله في ورقة فيرسل الورقة على من يلقي ماذا الدرس، إن كان عنده ماذا إشكال، وإن كان عند المعلم والذي يلقي الدرس يعني علم في هذه المسألة ألقى عليه الفائدة ورد السؤال وأجاب ماذا عن السؤال، وإلا قال الله أعلم، وإلا قال الله أعلم. المسألة تحتاج إلى بحث، المسألة تحتاج إلى بحث. فهذه والله تعتبر نعمة أن يصبر الإنسان نفسه في هذه الدقائق ماذا المعلومة ما بين مغرب ماذا وعشاء. وبإذن الله عز وجل يعني نجعل ما بين الأذان والإقامة سؤالات وإشكالات تتعلق بهذا الموضوع، نجعل الدرس ما بين مغرب وعشاء، وما كان بين الأذان والإقامة نجعله لحل الإشكالات فيما يتعلق بالسؤالات، لأنه ما من شك أن الإنسان عنده إشكالات وعنده سؤالات وعنده ماذا ما يعرض له فيما يتعلق بأحكام الأضاحي خاصة وأحكام هذا العيدين، فلا حرج ولا مانع أن يكتب الإنسان السؤال في ورقة ثم يرسل بالورقة. قال المصنف عليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام، وهذا الكتاب كتاب بلوغ المرام للإمام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله خاتمة الحفاظ، خاتمة الحفاظ هو الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله خاتمة الحفاظ، وأحسن ما ألف فيما يتعلق بالمختصرات في باب الأحكام هو هذا الكتاب بلوغ المرام، من أحسن ما ألف في باب الأحكام في الكتب ماذا المختصرة هو هذا الكتاب بلوغ ماذا المرام، فإن الحافظ رحمه الله تعالى حاول أن يجمع قدر المستطاع ما يتعلق بكثير من الأحكام، ما يتعلق بكثير ماذا من الأحكام، فاجتهد اجتهد حتى جمع هذا الكتاب جمعا طيبا، فهذا كتاب لا يستغني عنه ماذا طالب علم، كتاب لا يستغني عنه ماذا طالب علم، فقد حوى كثيرا من الأحاديث التي تتضمن أحكاما عظيمة عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بعبادة العبد، سواء كان من أقسام العبادات أو كان من أقسام المعاملات، في أقسام العبادات أو كان من أقسام العبادات المعاملات، فإن كتب الفقه إما عبادة وإما معاملة، ما في شيء ثالث، إما عبادات وهي في أول الكتب إلى كتاب الحج أو الصوم تنتهي كتب ماذا العبادات، ثم ينتقل الإنسان إلى كتب ماذا أو كتاب المعاملات وهي ما بعد الحج أو الصوم إلى آخر الكتاب، هذا يسمى قسم المعاملات، هذا يسمى قسم المعاملات. الإنسان يحتاج إلى العبادات التي بينه وبين ربي سبحانه وتعالى، وإلى المعاملات التي بينه وبين الخلق، وإلى المعاملات التي بينه وبين الخلق، فكما قلنا هذا الكتاب كتاب عظيم، هذا الكتاب كتاب عظيم، كتاب بلوغ المرام للإمام الحافظ العسقلاني عليه رحمة الله خاتمة ماذا الحفاظ. قال رحمه الله تعالى باب الأضاحي، باب ماذا الأضاحي، فيقال أضحية ويقال أضحية بالتخفيف للياء والتشديد، أضحية ويقال أضحية، كلاهما صحيح، كلاهما ماذا صحيح، لك أن تقول أضحية ولك أن تقول ماذا أضحية، واضح بالتخفيف والتشديد، بالتخفيف ماذا والتشديد. قال كتاب ماذا الأضاحي، وقلنا أن الأضاحي جمع ماذا أضحية أو جمع ماذا أضحية، جمع أضحية أو جمع ماذا أضحية، وهي ما يذبح، تعريف الأضحية عند الفقهاء هي ما يذبح أيام النحر، ما يذبح أيام النحر تقربا إلى الله عز وجل، فإن ما يذبح أيام النحر تقربا إلى الله عز وجل فإن هذه تسمى أضاحي، فإن هذه تسمى ماذا أضاحي، وسميت ماذا أضاحي كما قال العلماء، فإن الأسامي تأتي لأدنى ملابسة، لما كانت تذبح في الضحى سميت أضحية، لما كانت تذبح ماذا في الضحى، لأن وقت الذبح، لأن وقت الذبح ماذا في يوم العيد، يعني ماذا يكون في السنة أن يكون ماذا في الضحى، أي بعد الصلاة، وبعد الصلاة هو وقت الضحى، بعد الصلاة هو وقت ماذا الضحى، فأخذت ماذا تسمية ماذا الأضاحي الذي هي جمع ماذا أضحية أو أضحية، يعني باعتبار أنها تذبح في وقت الضحى، وكما قال العلماء قد تأتي الأسامي والتسمية لمجرد أدنى ملابسة، لمجرد أدنى ملابسة، فلما كانت تذبح بعد الصلاة ووقت بعد الصلاة يكون ماذا في الضحى سميت أضحية، سميت ماذا أضحية أو أضحية، وكما قلنا هي ما ينحر أو ما يذبح أيام، ما يذبح أيام النحر تقربا إلى الله عز وجل، فإن هذه تسمى أضاحي، فإن هذه تسمى ماذا أضاحي. وأيام النحر على الراجح من أقوال أهل العلم أيام نحر الأضاحي، وهكذا نحر الهدي، وهكذا نحر ماذا الهدي، هي ثلاثة أيام بعد العيد، هي ثلاثة أيام بعد العيد. ومما يدل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، أيام أكل وشرب، وأيام التشريق كما جاء في حديث ابن عمر وجاء من حديث ماذا عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى يعني ماذا أن يصمنا أي أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي وكان متمتعا، إلا لمن لم يجد ماذا الهدي، أباح النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم في الأيام أي أيام التشريق أي الثلاثة الأيام، أي بمعنى أنه سيصوم ماذا سبعة أيام أو ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، فالثلاثة الأيام تكون في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، من ذي الحجة، وهي تسمى أيام التشريق، وهي تسمى أيام التشريق، وسميت بأيام التشريق لأنه ما كان عندهم هذه الثلاجات، ما كان عندهم هذه الثلاجات التي يخزنون فيها ماذا؟ اللحم. لربما شرقوا اللحوم على الجبال أو على الأحجار، شرقوا اللحوم على الأحجار أو على الجبال، فسميت أيام التشريق. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. معنى هذا أن أيام النحر ثلاثة أيام بعد العيد، يوم العيد وثلاثة أيام بعد، فهي أربعة أيام، أربعة أيام كلها أيام نحر. فلو ذبح الإنسان في يوم العيد أو الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر، سواء كان هديا أو أضحية لا حرج، سواء كان هديا أو أضحية لا حرج في هذا الأمر. وينتهي الذبح في آخر، أي عند غروب آخر شمس من أيام أو من يوم، من اليوم الثالث، إذا جاء اليوم الثالث فغربت الشمس فدخل في الليلة الرابعة، دخل في الليلة الرابعة أي في الرابع عشر من أيام التشريق، في الرابع عشر من ذي الحجة، إذا جاء غروب الشمس ودخل الإنسان في الليلة الرابع عشر من ذي الحجة فقد انتهى أيام النحر للهدي والأضاحي، انتهى وقت النحر أو الذبح للهدي والأضاحي. فما يذبح أيام النحر كما قلنا، وأيام النحر هي أربع أيام مع يوم العيد، يوم العيد الأول وثلاثة أيام بعد العيد، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، كلها أيام ذبح ونحر، أيام ذبح ماذا؟ ونحر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، سواء كان في باب الهدي كما قلنا أو في باب ماذا؟ الأضاحي، في باب الهدي أو في باب ماذا؟ الأضاحي. فهذا تعريف الأضاحي، أنه ما يذبح لله عز وجل تقربا، يعني ماذا؟ أيام النحر، ما يذبح لله عز وجل في أيام النحر تقربا إلى الله عز وجل، فإن هذه تعتبر ماذا؟ أضاحي، إن كان الإنسان حاضرا، وإن كان في باب ماذا؟ البيت الحرام، يعني يؤدي ماذا؟ الحج، فإن ذاك يسمى هديا ولا حرج، كما قال العلماء أن الإنسان يهدي ويضحي، قد يكون الإنسان حاجر فيريد أن يهدي ويريد أن يضحي، ما في حرج، ما في حرج من هذا ماذا؟ الأمر. يجمع بين الأضاحي وبين الهدي، يجمع بين الأضاحي ويجمع بين ماذا؟ الهدي، فلا حرج ولا مانع من هذا ماذا؟ الأمر، لا حرج ولا مانع من هذا ماذا؟ الأمر. فهذه أيام ماذا؟ أيام النحر، ثلاثة أيام بعد العيد، فإذا جاء اليوم الثالث غربت الشمس سيدخل الإنسان في ليلة الرابع عشر من ذي الحجة، فقد انتهى ما يتعلق بذبح الهدي أو الأضاحي، إلا أن يكون الإنسان ناسيا أو ساهيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو القائل من نام عن صلاته أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها، لأن الإنسان قد ينسى، إنسان بشر قد ينسى أن يوم الرابع هو آخر الأيام، إذا دخل في ليلة الرابع، لأن الليالي تسبق الأيام، فإذا جاءت يعني ليلة الرابع عشر من ذي الحجة بعد غروب الشمس انتهى ما يتعلق بشيء اسمه ذبح أو نحر فيما يتعلق بالهدي أو الأضاحي، إلا أن يكون الإنسان ناسيا، نسيا ماذا يفعل؟ يذبح، يذبح ويكون هديا ويكون أضحية بإذن الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم ركن بعد الشهادتين، من نام عن صلاته أو سهى عنها فوقتها حين يذكره، هذا وقت هدي وهذا وقت ماذا؟ أضاحي، إذا كان الإنسان ناسيا، إذا كان الإنسان ماذا؟ ناسيا، كما قال العلماء في مثل هذا ماذا؟ المقام، كما قال العلماء في مثل هذا ماذا؟ المقام. ويأتي الكلام على ما يتعلق بالأضاحي، يعني لأن المصنف ربما ما ذكر شيء يتعلق به، يعني أفصح عنه فيما يتعلق بالسن أو ما يتعلق أيضا به يعني المذبوح، المذبوح نقل غير واحد الإجماع أن المذبوح هديا وأضاحي لا يكون إلا من بهيمة الأنعام، الغنم، البقر، الإبل، والبقر سواء كان بقرا يعني كما يقال يعني من الجواميس أو البقر ماذا المعلوم، هذا ما في حرج، ما في حرج فيما يتعلق بهذا ماذا الأمر. فعلى كل نقل غير واحد الإجماع أن الأضاحي وأن الهدي لا يكون مشروعا ولا يتقبله الله سبحانه وتعالى إلا إذا كان من بهيمة الأنعام، إما من الأغنام ويشمل الضأن والمعز، وإما من البقر، وإما ماذا من الإبل وإما ما دام الإبل، فلا بد أن يكون من هذه الأنعام الثلاثة. فإذا ضحى الإنسان بفرس أو ضحى الإنسان يعني بغير ذلك مما يضحى به من غير هذه الأنعام فهذا لا يجزئ، هذا لا يجزئ لا هديا ولا أضاحي، لا هديا ماذا ولا أضاحي. الإجماع منقول في هذه المسألة، الإجماع منقول في هذه ماذا المسألة على هذه ماذا الصورة. وكما قلنا فيما يتعلق هذا فيما يتعلق بالأنعام أن الهدي أو الأضاحي لا يكون إلا من بهيمة ماذا الأنعام، وبهيمة الأنعام لها سن معلوم، بهيمة الأنعام لها سن ماذا معلوم، لا تكون إلا في سن معينة، لا تذبح إلا في سن ماذا معينة. وسيأتينا بإذن الله عز وجل عند ذكر حديث المسنة الكلام على أسنان البهائم، الكلام على أسنان ماذا البهائم سواء كانت من الأغنام أو كانت من البقر أو كانت ماذا من الإبل. كيف يعرف هذا ماذا الأمر؟ إما بالشهور يعني نعد ماذا الأيام من حين وضع هذا ماذا يعني بهيمة ماذا الأنعام، وإما ننظر إلى الأسنان إن كنا من أهل الخبرة نفتح ماذا في أو فم ماذا هذه البهيمة سواء كان من الغنم أو من البقر أو من الإبل، كيف نعرف أن هذا ماذا ثني أو أن هذا جدع أو أن هذا رباعي أو أن هذا سديس أو أن هذا إلى غير ذلك، فإنها أسنان، فإن الإبل ماذا والبقر والغنم ماذا أسنان. فما هو السن الذي يشرع فيه أن يضحى بهذا ببهيمة الأنعام فيما يتعلق بالغنم ما يتعلق بالبقر وما يتعلق بالإبل؟ سيأتي الكلام على الأسنان. إما نحسب هذا الأمر، إما نحسب هذا الأمر إما بالأيام، إما ماذا بالأيام أو نحسب هذا الأمر إن كنا ماذا أهل خبرة ومعرفة ننظر إلى الأسنان نفتح فم هذا ماذا نفتح فم البهيمة. فبعض الناس عنده ماذا خبرة في هذا الجانب، وعلى كل ما ترك الفقهاء شيئا، لم يترك ماذا الفقهاء شيئا إلا وقد تكلموا عليه. كيف يعرف أن هذا ثني أن هذا رباعيا أن هذا سديس أن هذا مثلا يعني دخل ماذا في الزوج الثالث أو الزوج ماذا الثالث فيما يتعلق بالصفة أو كذا إلى غير ذلك من هذه المسميات الذي يأتي الكلام عليها بإذن الله عز وجل. الذي نستفيده في هذا المقام أنه لا يصبح في باب الهدي والأضاحي إلا أن يكون من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام الذي هي الغنم والبقر والإبل لابد أن تكون في سن معلومة، لابد أن تكون في سن معلومة وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، لا تكون صالحة للهدي والأضاحي إلا إذا كانت في السن الذي جاء بها الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكما قلنا أسنان هذه البهائم يأتي الكلام عليها بإذن الله عز وجل بتفصيل، يأتي الكلام عليها بإذن الله عز وجل بتفصيل. فهذه كالمقدمة الآن، هذه ماذا كالمقدمة بين يدي حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فكل هذا يأتي بإذن الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: باب الأضاحي. قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وهو أبو حمزة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خدمه 10 سنوات لم يجد من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يكرهه، لم يجد من النبي عليه الصلاة والسلام شيئا يكرهه من النبي عليه الصلاة والسلام، خدمه 10 سنوات، خدم ماذا 10 سنوات. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين، الكبش هو الذكر من الضأن، الكبش هو الذكر من الضأن، سيأتي سن الضأن سواء كان من الذكور أو كان من الإناث، ما هو السن المعتبرة فيما يتعلق يعني ماذا بالأضاحي فيما يتعلق بالضأن، ما هي السن المعتبرة، ما هي السن المعتبرة؟ سيأتي الكلام بإذن الله عز وجل ماذا مفصلا على هذه المسألة. قال: كان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين، وسيأتي من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه ضحى بكبش، فكيف نجمع عائشة رضي الله تعالى عنها كما سيأتي في الحديث الذي بعده أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبش، وهذه مسألة تطرق، هل يصلح الإنسان أن يضحي بكبشين بثلاثة بأربعة؟ نقول ما في حرج، ما في حرج أن يتقرب الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى باثنين أو بثلاثة، لا حرج. فالنبي عليه الصلاة والسلام من حديث أنس قال: ضحى النبي عليه الصلاة والسلام بكبشين وهما كما قلنا الذكر من الضأن، الذكر ماذا من الضأن، ضحى بهما ماذا النبي عليه الصلاة والسلام. أملحين قيل أنه ماذا من الملح، أي فيهما ماذا؟ بياض، أي أبيضان أملحين مأخوذة ماذا؟ من الملح، والملح ماذا؟ أبيض. قيل أن هذا هو المعنى، وقيل يعني ما خارطه السواد البياض يقال لأملح. ففي لغة العرب الأملح على قسمين، إما أن يقال هذا الكبش أملح أي أبيض يشبه ماذا؟ الملح، أو يقال ماذا؟ فيه سواد وفيه بياض، أيضا في لغة العرب يقال هذا أملح، يقال هذا ماذا؟ أملح. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما ضحى بكبشين أملحين، هل النبي عليه الصلاة والسلام تعمد أن يختار هذا اللون؟ هل تعمد حتى يقال أنها سنة والإنسان إذا ذهب يشتري يعني أضحية يختار الأبيض، يختار ماذا؟ الأبيض، أو أن هذا وقع ماذا؟ اتفاقا من النبي عليه الصلاة والسلام غير قاصد، غير ماذا؟ قاصد، ضحى بكبشين فوافق أن يكون ماذا؟ أبيضين، أو أبيضين فيهما ماذا؟ سواد. هذه مسألة من المسائل، والأقرب والله أعلم أن هذا وقع ماذا؟ اتفاقا، أن هذا وقع ماذا؟ اتفاقا من النبي عليه الصلاة والسلام، حتى كما سيأتي ماذا؟ من حديث عائشة أنه ماذا؟ ضحى النبي عليه الصلاة والسلام بكبش أقرن يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد. ما معنى يطأ في سواد؟ قوائم الأرجل الأربع يعني ماذا؟ أسفلهما سواد، ويبرك في سواد أي في بطنه إذا برك إما يمينا أو شمالا برك على ماذا؟ على هذا السواد في بطنه ماذا؟ سوادا. وينظر في سواد أي حول عينيه ماذا؟ سواد. هل هذه الأوصاف وقعت أو وقعت ماذا؟ من النبي عليه الصلاة والسلام اتفاقا، أتوني بكبش أو بكبشين فوقع ماذا؟ اتفاقا أن هذه الكباش أو أن هذا الكبش جاء على هذه الأوصاف. هل أن النبي عليه الصلاة والسلام تعمد هذا الأمر وتقصد هذا الأمر حتى تكون سنة أن الإنسان إذا ذهب يبحث عن الأضاحي يختار هذه الألوان، ينظر في سواد أي حول عينه ماذا؟ سواد، ويبرك في سواد أي في أحد جانبيه ماذا؟ السواد الذي يبرك ماذا عليه، وهكذا يمشي في سواد أي في قوائمه ماذا؟ الأربع الرجلان واليدان سواد. هل تقصد النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر أو أنه وقع ماذا؟ اتفاقا. الأقرب أنه وقع ماذا؟ اتفاقا، وعلى هذا لا يكون من قبيل السنة، وعلى هذا لا يكون ماذا؟ من قبيل أن هذه سنة أن يختار الإنسان هذا اللون في باب الأضاحي. لكن فيما يتعلق بالأقرن سيأتي الكلام على هذه المسألة، أن هذا من كمال الأضحية أن يكون أقرن، من كمال الأضاحي أن يكون أقرن أي ذات ماذا؟ قرون، أن يكون ذات ماذا؟ قرون. وهذا سيأتي الكلام على هذه ماذا؟ المسألة. هذه من كمال الأضاحي، من كمال الأضاحي بمعنى هذا النوع مطلوب، هذا النوع أن يكون أقرنا هذا النوع مطلوب، فهو من كمال الأضاحي. هذا سيأتي من حديث علي والراجح فيه الوقف فيما يتعلق بمعضوب القرن أي مكسور ماذا؟ القرن، هل يضحى به أو لا يضحى به؟ سيأتي الكلام بإذن الله عز وجل على هذه المسألة. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، القرن مقصود، القرن مقصود، تقوله أقرنين هذا مقصود، فهو من كمال الأضاحي، يعني الكبش الكامل أو الأضحية من الذكور الكاملة لا شك كونها ماذا؟ قرن، هذا كمال، هذا يدل ماذا؟ على الكمال. هذا سيأتي موقوفا من حديث علي رضي الله تعالى عنه أن من شروط الأضاحي أن يكون ذا قرن، هل هو شرط كمال أو شرط صحة؟ سيأتي الكلام على هذه ماذا؟ المسألة. فكونه ماذا؟ أقرن، هذا أمر مستحب، كونه ماذا؟ أقرن، هذا أمر مستحب. قال ويسمي ويكبر، ويسمي ويكبر بسم الله، يعني قبل أن يذبح وقبل الشروع ماذا في الذبح أن يقول بسم الله يسمي. وهل يقول بسم الله الرحمن الرحيم أو يقول بسم الله؟ الراجح من أقوال أهل العلم أنه يقول بسم الله، فلو قال بسم الله الرحمن الرحيم ما في إشكال، لكن الشرط الذي في مثل هذا المقام أن يقول بسم الله، أن يقول ماذا؟ بسم الله. فلو قال بسم الله الرحمن الرحيم نقول، وإن كان هذا على خلاف ظاهر حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لكن نقول ما في شيء سمى، لكن بسم الله تكفي، بسم الله ماذا؟ تكفي. واختلف العلماء فيما يتعلق بالتسمية على المذبوح، سواء كان عبادة فيما يتعلق بالعقيقة الأضاحي الهادي، أو كان للحم لمجرد اللحم يريد أن يذبح لمجرد اللحم، ما حكم التسمية؟ جمهور العلماء أن الإنسان لو تعمد ترك البسمنة على المذبوح أن هذه لا تصح، أي بمعنى أنها تحرم، يحرم هذا المذبوح، يحرم هذا المذبوح، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني إذا ذكر اسم الله عليه أنهر الدم، كلما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. وهكذا كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فهذا يدل على أن هذه أن التسمية مع العلم مع العلم والتذكر تعتبر شرطا من شروط صحة المذبوح، من شروط صحة ماذا؟ المذبوح. أما إذا تركها ناسيا ذهب الجمهور من العلماء على أن هذا لا حرج، إذا ترك الإنسان نسيانا أن هذا لا حرج. وهذا المنقول بسند صحيح عن عبد الله بن عباس ولا يعرف له مخالف من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا نسي لا حرج، أن الإنسان إذا نسي لا حرج. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن هذه شر، وإن نسي لا يأكل، إن نسي لا يأكل. قال: لأن ظهر الأحاديث والآية تدل على الشرطية، لكن كما قلنا عندنا عبد الله ابن عباس، عندنا عبد الله ابن عباس يعني من فقهاء الصحابة، ولا يعرف لعبد الله ابن عباس مخالف من الصحابة أن الإنسان إذا نسي التسمية على المذبوح سواء كان المذبوح للعبادة كما قلنا أضاحي عقيقة هدي، أو كان للأكل لمجرد أن الإنسان يأكل هذا المذبوح الذي ذبحه. فالراجح والله أعلم قول الجمهور أنها شرط فيما يتعلق بالعلم، وأنها ماذا؟ ليست بشرط فيما يتعلق بالجهل والنسيان، والله أعلم. يقول: بسم الله. قال: ويكبر، أي يكبر، وهذا خاص فيما يتعلق بالعبادات كما قال العلماء. أما إذا ذبح الإنسان لمجرد الأكل يكفيه أن يسمي، ما جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكبر على مذبوح لمجرد الأكل. أما مذبوح العبادات أضاحي هادي حقيقة فيشرع للإنسان أن يقول الله أكبر، وليس بشرط، سنة أن يردف يعني البسملة. البسملة شرط واجب من الواجبات، شرط واجب من الواجبات عند العلم. لكن التكبير يقول ماذا؟ الله أكبر، أي يكبر يقول الله أكبر، هذه من المستحبات، وتكون مستحبة خاصة فيما يتعلق بالمذبوحات في قسم العبادات. ما معنى في المذبوحات في قسم العبادات؟ إذا كانت أضاحي أو كانت هديا أو كانت عقيقة. أما ينزل في الإنسان ضيف واضح يريد أن يذبح، يريد ماذا؟ أن يذبح، فلا يشرع شيء اسمه التكبير، فلا يشرع شيء اسمه ماذا؟ التكبير مع البسملة. يكفي البسملة، يكتفي الإنسان بالبسملة. فإن التكبير إنما يكون في المذبوح في قسم العبادات، في المذبوحات إذا كان من قبيل العبادات. نبه العلماء على هذه المسألة، نبه العلماء على هذه المسألة. ويسمي ويكبر ويضع رجله على صفاحهما، الرقبة هذه الصفاح، صافحة ماذا؟ المذبوح. على صفاحهما يعني يضع ماذا؟ رجله على يعني ماذا؟ رقبة هذا ماذا؟ المذبوح. ونستدل بهذا الحديث على أنه يعني ما يفعل يعني عند العامة وهو المشهور أنهم لربما اجتمع أربعة، هذا يمسك بالرجل وهذا يمسك باليد، يجتمع عليها خمسة وأربعة، فهذا ما له أصل، هذا ما له أصل. بل يقولون الأفضل ألا يعني يتمكن يعني ماذا يعني يتولى الذبح إلا واحد يتولى الذبح ثم يتركها، لأن كلما تحركت هذه البهيمة ماذا بعد الذبح خرج كل الدم، خرج ماذا؟ كل الدم. فإن انهار الدم وخروج الدم هذا مقصود، انهار الدم وخروج الدم من هذا ماذا المذبوح، هذا أمر ماذا مقصود. أما الذبح يعني كما جرى عليه العرف الآن لربما يجتمع البهيمة الصغيرة فضلا عن الكبيرة الخمسة، هذا يأخذ الرجل وهذا اليد وهذا يمسك بالبطن واثنين ربما بالرأس إلى غير ذلك، ربما تفجع هذه البهيمة، ما تدري ما يفعل بها، لا تدري ما يفعل بها. وإنما يأخذ المدية أي السكين يقول بسم الله الله أكبر ثم يذبح، سيأتي طريقة ماذا الذبح، تأتي طريقة ماذا الذبح، ثم يتركها، ثم يترك هذه ماذا البهيمة، لأن كلما تحركت كلما تحركت كلما خرج الدم، كلما تحركت كلما خرج الدم وخروج الدم مقصود، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم فكل، أي بما جعله نهرا يخرج كالنهر، يخرج ماذا كالنهر. فخروج الدم من المذبوح هذا أمر مقصود للشارع، هذا أمر مقصود للشارع. ومن أجل هذا الأمر حرم الله سبحانه وتعالى المنقوذة والمتردية، المنقوذة ماذا والمتردية بسبب احتقان الدم كما قال العلماء، بسبب احتقان الدم في هذا ماذا في هذه البهيمة، في هذه ماذا البهيمة، فإن الدم المحقون في هذه البهائم يؤثر عليها نجاسة وعفانة وضررا إلى غير ذلك مما ذكروه من الحكم. فخروج الدم أنهار عند الذبح هذا أمر مقصود، هذا أمر المقصود، ولا يتحصل هذا المقصود كما قلنا إلا أن يترك الإنسان البهيمة بعد الذبح، لا تمسك بعد الذبح، لا تمسك ماذا؟ بعد الذبح. قاله في لفظ ذبحهما بيده، متفق عليه، وهذا أمر ينبه عليه، أن النبي عليه الصلاة والسلام ذبح الكبشين بيده عليه الصلاة والسلام، وهذا أفضل للإنسان، هذا أفضل وأكمل أن يذبح الإنسان بيده، لأن مقصود الأضاحي والهدي كما قال الله سبحانه وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم، فكون الإنسان يتقرب بالذبح هذا هو المقصود الأعظم في باب الأضاحي والهدي، أن الإنسان يذبح يقول بسم الله الله أكبر ثم يذبح، هذه من أعظم القرب، ليس المقصود اللحم، ليس المقصود أن يأكل الإنسان اللحم أو يتفنن الإنسان في أكل اللحم أو في اختزان هذا ماذا اللحم، أعظم مقصود في باب الأضاحي والهدي وفي كل العبادات التي هي من قبيل الذبح أن يذبح الإنسان بيده بسم الله الله أكبر، هذا أعظم ماذا مقصود، فإن الله سبحانه وتعالى لا يناله الدم ولا يناله ماذا اللحم، وإنما يناله ماذا التقوى أي العمل الذي يتقرب به الإنسان، فالإنسان هذا يتقرب إلى ربي سبحانه وتعالى بنحر هذا المذبوح أو بذبح هذا ماذا المذبوح، تهراق هذه الدماء وتخرج هذه الدماء تقربا إلى الله عز وجل، هذه من أعظم العبادات، فنبه العلماء على أن الإنسان إذا أراد أن يرسل الهدي أو الأضاحي وخاصة فيما يتعلق بالأضاحي أو لربما العقيقة يرسلها إلى بلد آخر، يرسلها إلى بلد آخر حتى يذبحونها ماذا هناك ويأكلونها هناك، هذا خلاف يعني ماذا مقصد الشارع، بل بعض العلماء يقول هذا لا يجزي، لو أن إنسان عنده مال فأرسل إلى البلد الفلاني حتى يضحى عنه لأنه ما يريد اللحم، لأنه ما يريد ماذا اللحم حتى يضحى عنه في بلد آخر، بعض العلماء قالوا هذا لا يجزي، لماذا؟ قالوا لأنه ضيع أعظم مقصود في هذه العبادة ألا وهو الذبح، الذبح لله عز وجل في هذه ماذا الأيام، فبعض العلماء كالشيخ الفوزان يرى أن هذا لا يجزئ، وأيضا فيه إشارة وتنبيه من العلامة العثيمين أن هذا قد لا يجزئ، ضيع أعظم مقصود في هذا اليوم وهو أن ينحر أو يذبح تقربا إلى الله عز وجل فيما يتعلق بهذه العبادة، أما إذا كان الإنسان يعجز أو ما يستطيع أن يذبح ماذا بيده فلا حرج أن يوكل من يذبح، لكن يكون حاضرا، لكن يكون ماذا حاضرا، فإن هذه عبادات لا ينال الله سبحانه وتعالى منها الدم ولا اللحم، وإنما ينال الله سبحانه وتعالى من هذا التقوى، فإن الذبح عبادة والعبادة لله، فأنت تريد تتقرب إلى الله عز وجل بهذه العبادة فأنت ضيعت المقصد، هذا يوكل وهذا يوكل وهذا يوكل وهذا يرسل الأموال إلى الخارج، فضاعت شعيرة من شعائر الله عز وجل العظيمة في بلد من البلدان، لربما يعني هذا يرسل وهذا يرسل فيحصل أنه يخلى هذا البلد أو هذه القرية أو هذه المنطقة ماذا من إقامة هذه الشعيرة لله عز وجل، مما يدل على أنها شعيرة عظيمة أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما ضحى في المصلى حتى تظهر هذه الشعيرة، يعني قارن بين مكان العبادة وزمن العبادة بين عبادتين ألا وهما الذبح والصلاة في مكان واحد، ربما ذبح النبي عليه الصلاة والسلام في المصلى من أجل ماذا؟ من أجل إظهار هذه الشريعة، إظهار هذه الشريعة وإبراز هذه الشعيرة، من أجل إظهار هذه الشعيرة وإبراز هذه الشعيرة، فهذا أمر مقصود أن الإنسان يذبح بيده، أمر مقصود للإنسان، أمر مقصود للإنسان حتى يقرن كما يقال بين الصلاة في المكان والذبح فيما يتعلق ماذا بالأضاحي، فيما يتعلق بالذبح والأضاحي، حتى ذكر بعض العلماء أن السنة أن يذبح الإنسان في المصلى، السنة أن يذبح الإنسان في المصلى إلا إذا خشي الإنسان من ارتفاع أصوات البهائم في المصلى تشغل المصلين والذاكرين إلى غير ذلك، أو يحصل ماذا أذان، تفضل ذاك يا وقت الأذان نبهونا، تفضل مؤذن الأذان، نكمل الحديث يعني ونرجع إن شاء الله، نكمل ما يعني ما بقي من الحديث بعض الألفاظ ثم نرجع الأوراق هذه بإذن الله عز وجل، وقلنا مما ينبه عليه أن الأفضل للإنسان أن يذبح بيده، فإذا عجز أو استطاع ما عنده قدر على الذبح وكل من يذبح ماذا عنه، وكل من يذبح ماذا عنه ولا حرج، وأن يكون حاضرا، وأن يكون ماذا حاضرا. وأما إرسال كما قلنا ما يسمى بالأضاحي، يرسل ماذا أموالا إلى بلد ماذا آخر حتى يضحى عنه في ذاك المكان، ثم هو يمسك عن بشره وعن ظفره وعن شعره في بلده، هذا على خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، بل كما قلنا ضيع مقصودا عظيما في باب الأضاحي، حتى نبه بعض العلماء أن هذا لا يجزئ، أن هذا لا يجزئ، لأنه فوت أعظم مقصود، فوت أعظم ماذا مقصود من مقاصد هذا ماذا من مقاصد هذه الأضاحي، ألا وهو الذبح تقربا إلى الله عز وجل، هو المقصود. أما الأكل والشرب هذا تبعا كمالا، كون الإنسان يأكل، كون الإنسان يعني ماذا يدخر، كون الإنسان يتصدق من هذه الأضاحي، هذه أمور مستحبة كمالية، لكن الأعظم في باب الأضاحي أن يذبح الإنسان بيده، أن يقول بسم الله الله أكبر، هذا من أعظم المقاصد. وكما قلنا مما يدل على هذا الأمر أن النبي عليه الصلاة والسلام ذبح بيده، ذبح عليه الصلاة والسلام بيده. فبعض العلماء نبه على هذه المسألة، أن إرسال يعني الأضاحي إلى بلد آخر حتى يضحى عنه، أن هذا قد لا يجزئ، أن هذا قد لا يجزئ. ترسل لحما، ترسل مالا صدقة عموما، ترسل زيادة عن هذه الأضاحي لا حرج. أما يرسل الإنسان أضحيته إلى خارج البلد ولا يضحي، هذا معنى هذا يرسل وهذا يرسل، فتنتفي وتتلاشى، وربما ما قامت هذه الشعير في هذا البلد، تنتهي هذه الشعيرة من هذا البلد، هذا يرسل وهذا يرسل وهذا يرسل، فلا شك أن الشعيرة العظيمة في هذا البلد لربما انتفت، لربما ماذا انتفت، وضيعوا المقصود الأعظم في باب الأضاحي، ضيعوا المقصود الأعظم في باب الأضاحي. فنبه العلماء على هذه المسألة. قالوا في لفظ سمينين، أي في لفظ من ألفاظ حديث أنس سمينين، هذا اللفظ شاذ. خمسة من الرواه عن الإمام شعبة لا يذكرون هذا ماذا اللفظ، لا يذكرون هذا ماذا اللفظ، فهي من الألفاظ الشاذة، لم يثبت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لفظ سمينين، لكن سيأتي الكلام على حكم هذا الأمر، على حكم هذا ماذا الأمر. فلفظة ماذا سمينين يعني لم يثبت، لفظ سمينين لم يثبت، وجاء في لفظ آخر ثمينين ولم يثبت أيضا، لفظ ثمينين ولم يثبت هذا الأمر. ما دام أن لفظ سمين أو سمينين قد ذكر في هذا ماذا الحديث، تكلم العلماء عن استسمان الأضاحي، هل مستحب استسمان الأضاحي أن تكون سمينة، أو يشتريها قبل فترة ثم يسمن هذه الأضحية، أي هل تسمين الأضاحي مشروع، هل تسمين الأضاحي مشروع؟ جاء من حديث أبي أمامة، وهو يعني ما هو من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني من التابعين، هو سهل، جاء يعني أنه قال كانوا يسمنون الأضاحي. لما تنظر للسند كما قال العلماء ظاهر الصحة، فيه الإمام أحمد، فيه الإمام أحمد بن حنبل، لكن الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تعجب من هذا الأمر، كأنه يشير إلى نكارته. وبعضهم يعني ذكر عند قول الله سبحانه وتعالى ومن يعظم شعائر الله، ذكروا أن هذا في استسمان الأضاحي، أن هذا في استسمان الأضاحي، كما جاء عن عبد الله بن عباس، فعلى كل استسمان الأضاحي هذا من الكمال، نقول أنه من الكمال ويستحب، وإلا ما عندنا لفظ ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أنه أقرب إلى الكمال، استسمان الأضاحي أقرب إلى الكمال، فيكون من قبيل المستحب، ولهذا استحبه كثير من العلماء وهم الجمهور، جمهور العلماء على استحباب تسمين الأضاحي، على استحباب تسمين ماذا الأضاحي. وإلا فألفاظ واردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذا المقام لا تثبت، في مثل هذا المقام ماذا لا تثبت. قالوا في لفظ لمسلم ويقول بسم الله والله أكبر، هذا مر معنى أن يقول بسم الله، وهي من الشروط للذاكر، إذا كان الإنسان يذكر فهي شرط في حقه أن يقول بسم الله ويكتفي بقوله بسم الله، لو زال كما قلنا بسم الله الرحمن الرحيم لا حرج، لكن ظاهر الأحاديث أن يقول بسم الله، والله أكبر كما قلنا هذه مستحبة، ولا تكون إلا في قسم العبادات الأضاحي والهدي والعقيقة. فما كان في قسم العبادات لا حرج أن يقول الله أكبر فهي سنة من السنن. أما في غير العبادات نعني العادات وهي الذبح لمجرد الأكل، يذبح الإنسان لمجرد الأكل، فلم يعني يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر. فيكفي أن يقول بسم الله، يكتفي بقوله ماذا؟ بسم الله. يكتفي أن يقول ماذا؟ بسم الله. فالأخوة قد رفعوا ماذا؟ أوراقا لعل فيها إشكالات، نجيب على بعض ماذا الإشكالات. وهذه كما قلنا الآن يعني يكون يعني الدرس على هذا الحال ما بين مغرب وعشاء بإذن الله عز وجل، درس فيما يتعلق بأحكام الأضاحي وأحكام ماذا العيدين، وما بين الأذان والإقامة يعني الإجابة عن الإشكالات، الإجابة عن الإشكالات. إن كان عندنا علم قلنا قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم، ما عندنا علم قلنا الله أعلم، الله أعلم في هذه المسألة. من هذه السؤالات أخ يسأل يقول هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح من الخيل في حجة ماذا الوداع؟ لا، ما ثبت على النبي عليه الصلاة والسلام ذبحوا خيلا. من حديث أسماء أنهم ذبحوا ماذا خيلا فأكلوه، وقال العلماء وفي البخاري لا حرج يعني من أكل لحم الخيل، لا حرج من أكل لحم ماذا الخيل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع يعني أهدى عليه الصلاة والسلام 33 بدنة، أهدى 33 ماذا بدنة، فنحر عليه الصلاة والسلام بيده يعني نحو 60 أو 50 بدنة، فأكمل الباقي علي رضي الله تعالى عنه. فالذي أهداه النبي عليه الصلاة والسلام هي البدن، أي الإبل، أي الإبل أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 63 بدنة، أهدى 63 بدنة، نحر أكثرها وأكمل الباقي علي رضي الله تعالى عنه. الأخ يسأل يقول إذا أراد الأب أن يضحي كذلك ولده أراد أن يضحي، من الذي يمسك عن شعره؟ كل من أراد أن يضحي هو الذي يمسك، كل من أراد أن يضحي سواء كان من الذكور أو كان من الإناث يمسك عن شعره وبشره. أما باقي البيت، باقي أهل البيت فلا يلزمه من إمساك، يعني الإنسان سيضحي عن أهل بيته، الذي يضحي فقط، المضحي فقط هو الذي يمسك. وسيأتي الكلام على حديث يعني ماذا حديث أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني كما جاء في صحيح مسلم إذا دخلت العشر وأراد أحدكم ماذا أن يضحي أو يذبح إلى آخره فليمسك عن شعره وبشره وعن ظفره. الحديث رجح الإمام الدارقطني في العلل الراجح فيه الوقف أنه من قول أم سلمة، ورجح بعض المحققين أنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والأقرب أنه مرفوع لأن هذا لا يخرج إلا يعني من مشكات النبوة، لا يخرج إلا من مشكات ماذا النبوة، أن يقول الإنسان إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن كذا وكذا. ظاهر هذا الحديث أنه لا يخرج إلا من في النبي عليه الصلاة والسلام، فالأقرب أنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ومما يدل على رفعه أن هذا هو الهدي الذي كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كما ذكر سعيد بن المسيب قال كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخلت العشر وأرادوا أن يضحوا أمسكوا عن بشرهم وعن شعورهم وعن أظفارهم. هذا يدل على أن هذا الحديث مرفوع، مرفوع أن هذا هو الهدي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فمن أراد أن يضحي، من أراد أن يضحي يمسك. أما باقي من يضحى عنهم يعني الأب يضحي عن أهل بيتي، الباقون من أهل البيت لا يلزمهم الإمساك، الذي يلزم ماذا بالإمساك عن شعره وعن بشره وعن ظفره هو المضحي خاصة، سواء كما يأتي ضحى بالبقر أو ضحى بالغنم أو ضحى ماذا بالإبل، ومتى يكون الإمساك، وإذا وقع إلى غير ذلك تأتي أحكام كلام على هذه المسألة، تأتي أحكام الكلام على هذه المسألة بإذن الله عز وجل. ما أدري ما يقول على يعني يسأل عن مسألة وضع الرجل على الرقبة عندما يبدأ بالذبح، قبل أن يشرع في الذبح يضع ماذا الرجل على الرقبة ثم بعد ذلك ماذا يذبح. ويأتي التنبيه على مسألة، ويظن البعض، يظن ماذا البعض أن هذه من الشروط، وهو أن يستقبل الإنسان القبلة أثناء الذبح، أن يستقبل الإنسان القبلة أثناء ماذا الذبح، هذه من الأمور المستحبة، بعضهم نقل الإجماع على هذا الأمر، وليست من الشروط، ليست من الشروط أن يستقبل الإنسان الكعبة عند الذبح، لكن بعض العلماء نقل الإجماع على أن هذا من قبيل المستحبات، على أن هذا من قبيل المستحبات. أما من قبيل الشروط فلا، ليس من قبيل الشروط أن يتوجه الإنسان بالمذبوح عند الذبح، سواء كان في باب العبادات أو كان في باب العادات. العبادات كما قلنا الهدي، الأضاحي، العقيقة، أو كان في باب العادات ذبح هذا ماذا المذبوح لمجرد الأكل. فيستحب أن يستقبل القبلة، يستحب أن يستقبل ماذا القبلة في مثل هذا ماذا المقام. بعض السؤال طويل يعني لو يختصر الأخ اختصار على السؤال يعني يكون كلمتين أو ثلاث. هذا أمر مهم، يسأل الأخ عن مسألة الإشراك في عين الأضحية، يعني اشترك اثنان أو ثلاثة أو أربعة أقل أو أكثر، أكثر من واحد في عين أضحية، هذا يجمع 10,000، هذا يجمع 10,000، هذا يجمع مثلا سيمثال يعطي 20,000 وهذا يعطي 20,000، فاشتروا أضحية، فاشتركوا في عين الأضحية الواحدة وهي الشاة، هذا لا يجزئ، هذا لا يجزئ. الإجزاء الاشتراك في الثواب لا حرج، أما الاشتراك في عين الأضحية فهذا لا يجزئ. يعني أهل البيت قد لا يجدون متسعا من المال، قد لا يجدون متسعا من المال، فالابن يرمي مالا، الابن الآخر يرمي مالا، الأب من عنده، فيشتركون في شراء أضحية، اشتركوا في العين. الاشتراك في العين فيما يتعلق بالشاة الواحدة التي سيأتي الكلام على سنها، هذه لا تصلح إلا من واحد فيما يتعلق بالأضحية تقربا إلى الله عز وجل. أما في الثواب فلا حرج، فكون الإنسان يضحي عن نفسه وعن أهل بيته فيشركهم ماذا في الثواب، هذا لا حرج. اشتر الوالد فيذبح فيشرك ماذا أهل بيته في الثواب، هذا لا حرج فيه. أما في عين الأضحية نفس الأضحية، هذا من بيت آخر وهذا من بيت آخر، فيشتركون في أضحية واحدة، هذا يدفع 20,000 أو 30,000 والآخر يدفع 20,000 أو 30,000، ثلاثة أو أربعة أو خمسة يشتركون في عين الأضحية، هذا لا يصلح، هذه لا تجزئ في باب الأضاحي، هذه لا تجزئ في باب الأضاحي كما سيأتي التنبيه على هذه المسألة. أما الإشراك في الثواب فلا حرج، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد ضحى عمن لم يضحي من أمته، أشركهم في الثواب. سيأتي الكلام على هذا، أنه قال بسم الله عني وعن أهل بيتي وعمن لم يضحي من أمتي، سيأتي الكلام على ألفاظ هذا الحديث. فالإشراك في الثواب لا حرج فيه، يشرك يعني غيره وأهل بيته في الثواب، هذا لا حرج ماذا فيه. أما في عين الأضحية فهذا لا يصلح. قد يقول قائل يأتي الإشكال، هذا ما عنده ما يكفي الأضحية وهم يريدون أن يضحوا وهذا ما عنده، نقول يجمعون المال فيعطون الأب فهو يجعلونه هو الذي يتقرب إلى الله عز وجل، هو المضحي في شركهم في الثواب، يتبرعون تبرعا بالمال، يتبرعون تبرعا ماذا بالمال للأب، فيذبح يعني الذي يتقرب إلى الله عز وجل بالذبح ويصح منه عينا هو الأب، يعني يجعل الأبناء يدخلون فيما يتعلق بالثواب، يشرك ماذا الأبناء في الثواب، هذا يعني لابد من تفسير هذا المعنى، لابد من تفسير هذا المعنى. أما يشترك ثلاثة أو أربعة أقل أو أكثر يعني أكثر من واحد في عين أضحية لا تصلح إلا الواحد، فهذا لا يصلح، هذا لا يصلح الإشراك في العين، وإنما الإشراك في الثواب لا حرج ولا مانع. وكما قلنا أنه قد يحصل العجز، فنقول تعطون الأب يسلم للأخ أو للأب أو إلى غير ذلك، فهو الذي يضحي فيدخلهم في الثواب، يشركهم فيما يتعلق بالثواب، وقد ضحوا لله الحمد، حصل الثواب وحصل ماذا المقصود، حصل الثواب وحصل ماذا المقصود. نبه العلماء على هذه المسألة، نبه العلماء على هذه المسألة. يعني الأخ يقول أنا أعرف إنسانا يرسل بالأضاحي إلى مكان كذا، يعني لا أضحية فيرسلها إلى بلد آخر، تنصحه ألا يرسل، تنصحه ألا يرسل إلى البلد الآخر وإن كان في فقراء، الفقراء يتصدق عليهم بمال أو بشيء من اللحوم غير الأضاحي. أما الأضحية الإنسان كونه يذبحها بنفسه وتكون في بلده، هذا جعل العلماء من الشروط من أعظم مقاصد الأضاحي أن يذبح الإنسان بيده، يقول بسم الله الله أكبر فيذبحها بيده، عجز كما قلنا يوكل الإنسان فيحضر عند الذبح، هذه عبادة. من أعظم مقاصد الأضاحي ما هو الأكل والشرب، من أعظمها أن يريق الإنسان هذا الدم لله عز وجل، يذبح بيده، هذه العبادة المقصودة في باب الأضاحي. ثم إذا أكل الإنسان أو ما أكل ما في إشكال، هذه كمالية، كونه يأكل ما يأكل من السنة، يأكل منها سنة، يتصدق منها سنة من السنة، ما في حرج، يختزن منها أيضا ما في حرج. أما كونه لا يذبح ففوت أعظم مقصود من مقاصد الأضاحي، أعظم مقصود من مقاصد الأضاحي أنه ما ذبح بيده. فكما قلنا نبه العلماء من الشيخ الفوزان على أن هذا لا يجزئ، وفي إشارة أيضا من كلام العلامة العثيمين على أن هذا لا يجزئ، على أن هذا ماذا لا يجزئ، أن يرسل الإنسان الأضاحي إلى بلد آخر يضحى عنه وهو في بلده يمسك عن شعره وعن بشره وعن ظفره، هذا لا يصلح. فوت أعظم مقاصد الأضاحي، فوت أعظم مقاصد ماذا؟ الأضاحي. فينصح الأخ هذا، ينصح الأخ ألا يرسل هذه الأضاحي. فإذا كان هناك في ذاك البلد من يحتاج إلى المال، من يحتاج إلى اللحم، أرسل غير الهدي وغير الأضاحي، أرسل غير الأضاحي، يرسل مالا لمن يضحي، يرسل أموال لمن يضحي لنفسه، أما هو فيضحي بيده ويضحي في مكانه حتى تقام هذه الشعيرة العظيمة. تخيل أن هذا يرسل مالا وهذا يرسل مالا، هذا يرسل، كل واحد يريد يتخلص، ما يريد أن يذبح، ما يريد ترطخ بالدماء، ما يريد الشغلة، يشتري ثم يأتي البيت ويذبح، يقول أخذ 2 كيلو من اللحم ويكفي وأرسل هذه، تخلى هذه المنطقة وهذا المكان، ما في حرج، يذبح ويصل اللحم، يرسل اللحم، ما في مشكلة. لكن كونه يخلى البلد فيما يتعلق بإقامة هذه الشعيرة العظيمة، لا شك أن هذا خلاف المقصود، خلاف أعظم مقصود من مقاصد الأضاحي، وهو أن يحيي الإنسان هذه الشعيرة. وكما قلنا مما يدل على عظيم إحياء هذه الشعيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم تقصد أن يذبح في المصلى، تقصد أن يذبح في المصلى، حتى قال بعض العلماء أن السنة الذبح في المصلى، أنت من صلاة ثم يأتي على الذبح مباشرة بجانب المصلى حتى يأكل الفقراء والمساكين. لكن دب بعض العلماء لربما يترطخ المصلى والأماكن السير يعني بالدماء فيحصل شيء ماذا من الأذى، أو ربما يحصل منها صياح، هذه تصيح من هنا وهذه تصيح من هنا، تشغل المصلين، تشغل المصلين والمقبلين على الصلاة. فقال العلماء إن حصل هذين المحظورين فلا يؤتى بالكبائش أو بالأضاحي إلى المصلى، وإلا فهذه سنة فيها إحياء، حتى نجمع بين الذبح والصلاة في مكان واحد زمانا ومكانا. هذه من أعظم الشعائر، لا شك أنها من أعظم ماذا الشعائر، وهذا هو الأفضل. الأخ يسأل يقول إذا كان المضحي ربما هو الذي يضحي وربما ذبحه وهو لا يصلي، وهو لا يصلي، الأحفظ أن الإنسان لا يمكن، إذا كان لا يصلي أن لا يمكن من الذبح، على خلاف فيما يتعلق بتارك الصلاة هل يكفر أو لا يكفر، هذا خلاف بين العلماء. على كل هو على خطر عظيم، لأن العلماء اختلفوا على قولين، منهم من يكفره ومنهم من يقول هو فاسق مرتكب لكبير من كبائر الذنوب، وعلى كل هو على خطر، ما يدري ما هو الحكم الشرعي عند الله سبحانه وتعالى له إذا أقبل على الله سبحانه وتعالى، هل هو من الكفار الذين يحرمون الجنة أو يعني ماذا من أهل الفسق والكبائر. فعلى كل يعني تارك الصلاة لا يمكن من الذبح، تارك الصلاة لا يمكن ماذا من الذبح، لأنه ومما يدل على عظيم هذا الأمر أنه ليس من أهل الكتاب، إذا كان الكتاب يتحل ماذا ذبيحته، فالمسلم الذي قد ترك الصلاة يعني ذبيحته لا تحل، ذبيحته ماذا عند بعض العلماء لا تحل، فيدل على أنه ماذا يعني أبعد من أهل الكتاب، أبعد ماذا من أهل الكتاب الذي أحل الله سبحانه وتعالى ذبائحهم. فإذا كان هذا على هذا الحال لا يمكن من الذبح، لا يمكن من الذبح. أحيانا قد يكون الوالد عند الشيء ماذا من التهاون في ترك الصلاة، أو الأخ الذي يريد أن يضحي عند الشيء ماذا من التهاون في الصلاة، الأولى نقول لا يذبح إلا فلان الذي يصلي، الأولى والأكمل لا تذبح، خلي فلان ماذا يذبح، وينصح هذا الأخ، ينصح هذا ماذا الأخ. أما بعض العلماء فيقول هذا لا يذبح، وإذا ذبح لا تحل هذه الذبيحة، لأنه يرى أن تارك الصلاة ماذا من الكفار، فعلى كل هو على خطر عظيم، تارك الصلاة على خطر ماذا عظيم. الأخ يقول إذا كان يعني الذي يريد أن يضحي في بلاد الكفار كيف يفعل؟ يرجع إلى بلاد الكفار، إذا كان يعني يمكن من الذبح الأضاحي لا حرج، أو يأتي إلى مسلخ من المسالخ فيذبح ضحيته، أو يسحبها سحبا إلى بيته خفية ويذبحها ماذا في بيته يضحي، لا حرج. إذا عجز ماذا عن هذا كله، إذا عجز عن هذا كله يقال له يجب عليك أن تهاجر، لأنك الآن ما أقمت الشعيرة. يعني من وجوب الهجرة عند العلماء أن الإنسان يعجز عن إقامة الشعائر في بلد الكفر، إذا عجز الإنسان عن إقامة الشعائر في بلد الكفر وجب عليه أن يهاجر من بلاد الكفار أولا، ثم يسأل عن الأضاحي، ثم بعد ذلك يسأل هل أضحي أو ما أضحي. فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يضحي في بلاد الكفار معناه لا يستطيع أن يقيم شعائر دينه، وإذا عجز الإنسان عن إقامة شعائر الدين في بلاد الكفار قال العلماء وجب عليه أن يهاجر، وجب عليه أن يترك بلاد ماذا الكفار، حتى ذكر بعض العلماء أن هذه تعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، بل بعض العلماء يكفره، بل بعض العلماء يكفر من وجبت عليه الهجرة واستطاع الهجرة ثم ما هاجر، ثم ماذا ما هاجر. متى تجب على الإنسان الهجرة من بلاد الكفار؟ إذا ما استطاع أن يقيم شعائر ماذا الدين، لا صلاة ظاهرة ولا أذان يسمع، ولا كذلك يعني شعائر ما يتعلق بالذبح والذبح والنحر، فمعنى هذا أن الإنسان ما استطاع أن يقيم شعائر هذا الدين الظاهرة، ما الواجب عليه؟ قال العلماء وجوبا عينيا أن يهاجر من بلاد الكفار، وإلا ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، بل بعض العلماء يقول هو كافر، بل بعض العلماء يقول هو من الكفار، فكيف يسأل عن الأضاحي؟ فإذا كان يستطيع أن يقيم هذا الشعير نقول ضحي، إذا كان يستطيع أن يقيم هذا الشعير. فمقصود السؤال هو مقصود معلوم أن يقول هو ما يستطيع أن يظهر هذه الشعيرة، نقول الواجب عليك أن تهاجر، الواجب عليك أن تهاجر من بلاد الكفار حتى تقيم شعائر هذا الدين. ومن شعائر هذا الدين الأضاحي، من شعائر هذا الدين ماذا؟ الأضاحي، من شعائر هذا الدين هي الأضاحي. نبوه ذاك الوقت جاء الوقت طيب، بارك الله فيكم.